التاريخ يا ربي نسين ونس فريق وانسى الخير حسد في مرام وتقريب التاريخ يا ربي نسين من السال زجورا ون الضيق حفظنا غربي بالمعاصي ونغريق تتارق يا ربي نشين أنا ورزي المعصي أنا الحمام نضيق من زمان يا نسين وتنسحيق Yeah. ترى.